بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعلم أشرفه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان والإخوان في بلاد الله بن معين في الجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بأعدها. هي افعل، اكتب، واقرا، واستمع، واقض الدين، وليس صيغه الامر هي افعل وحدها، ولكن لعل الشيخ اراد بها التنبيه على الصيغ الأخرى. وعلى هذا فنقول صيغ الأمر وهي ألفاظه الدالة عليه قسمان: صيغ أصلية وصيغ فرعية. صيغ أصلية وصيغ فرعية. فالأصلية أربع، وهي فعل الأمر كقوله تعالى: أقم الصلاة، أحسن الجوار. وفي الكتاب الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الثانية المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: وليوفوا نذورهم، ومثل: فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. والثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. التقدير: وأحسنوا إلى الوالدين، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وكقوله تعالى آية القتال: يا أيها الذين آمنوا، لا في سورة محمد: فضرب الرقاب. ماذا قبلها؟ إذا لقيتم الذين كفروا فضرب، لا سورة محمد: فضرب الرقاب، أي يضربوا رقابهم ضربا، يضرب رقابهم ضربا. وقوله صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر. التقدير: اصبروا صبرا. فهذه المصادر صيغ أمر لأنها نابت عن فعل الأمر. الرابعة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم، ما معنى عليكم أنفسكم؟ أيلزموا أنفسكم. ومثل: دونك القلم فاكتب به. ما معنى دونك القلم فاكتب به؟ خذ القلم فاكتب به. ومثل: رويدك إذا سرت. ما معنى رويدك إذا سرت؟ تمهل. مكانك، مكانك، مكانك، مكانك، مرتين، أي أثبت، أثبت. نعم، هذه الصيغة الأصلية. والقسم الثاني ما هو؟ الصيغ الفرعية. وضابطها كلما أفاد أمرا غير الصيغ الأصلية فهو صيغة أمر فرعية، كلما أفاد أمرا غير الصيغ الأصلية فهو صيغة أمر فرعية. ونحن نذكر بعض هذه الصيغ مع الأمثلة لأنه لا يمكن حصرها. الصيغة الأولى التصريح بلفظ الأمر، التصريح بلفظ الأمر، مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فاصلة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قل أمر ربي بالقسط. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ماذا تفيد؟ أي اعدلوا وأحسنوا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، أي أدوا الأمانة. قل أمر ربي بالقسط، أي اقسطوا، اقسطوا. الثانية الكتب، الكتب، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية، وحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما معنى إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ ماذا تستفيد من هذا؟ أي أحسنوا، أي أنتم مأمورون بالإحسان فيما تمكنتم منه. الثالثة الفرض، ثالثة الفرض، كحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وحديث وفرض فرائض فلا تضيعوها. الرابعة لفظة حق، فحديث حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، وحديث ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. الخامسة لفظة واجب أو يجب، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أنا ما لي شغل عنه، ما أبحث لكم في التفاصيل، هذا أصول ما هو فقه. السادسة الوعد على الفعل، كحديث من صلى البردين دخل الجنة. إيش البردين هذه؟ تمام، الصبح والعصر، احسنتم. السابعة وصف الفعل أو الفاعل بمحبة الله، كقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني توبوا وتطهروا. هذه رقم كم؟ سبعة. طيب الثامنة الرضا بالفعل في لسان الشرع، كحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة. هذه صيغ أو بعض هذه بعض صيغ الأمر الفرعية فليقس عليها ما شابهها في الدلالة على طلب الفعل. تابع قراءة المثل. قال وهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة تحمل عليه على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. فصيغة الأمر الأصل فيها الوجوب، إذا لم يصرفه صارف، فإذا صرفه صارف كانت حسب ذلكم الصارف. وسيذكر المصنف ذلك لاحقا، لكن المقصود هذه العبارة تحكي القاعدة العامة في الأمر. ما القاعدة العامة في الأمر؟ أن الأصل فيه الوجوب، ما لم يصرفه صارف. ولهذا قال وهي عند الإطلاق والتجرد تحمل عليه، يعني على الوجوب. نعم. هذا إشارة يعني إشارة إلى ما ذكره آنفا، أو هو تنبيه إلى ما إلى المعاني التي هي التي تخرج فيها صيغة الأمر عن المعنى الأصلي. فما المعنى الأصل لصيغة الأمر؟ هو الوجوب. والشيخ ذكر أمرين تخرج فيهما صيغة الأمر عن الوجوب، فذلكم الأمران الندب والإباحة. فالندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر ندب. والصارف له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اشترى فرسا ولم يشهد، وكذلك جرى العمل في البيع والشراء دون إشهاد، إلا عندما يتداين الناس دينا إلى أجل مسمى. الثاني مما ذكره الشيخ الإباحة. فالإباحة في مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا أمر إباحة، فالصائم مأذون له بالأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، أمر إباحة. نعم. طيب أقول وهناك صيغ أو معاني، هناك معاني أخر تخرج فيها صيغة الأمر عن معناها الأصلي، منها التهديد كقوله تعالى للكفار اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، قال ذلك في معرض الوعيد. ومنها التحدي والتعجيز فقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. ومنها ومنها التكوين، كونوا قردة خاشئين، ومنها الاعتبار، قل سيروا في الأرض فانظروا، وليقس عليها ما شابهها مما لا يراد به الوجوب. تابع قطعة. أقول صيغة الأمر لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى اقتران تقييدها بما يفيد الوحدة، أي فعل الشيء واحدا مرة واحدة، اقترانها بما يفيد الوحدة أي مرة واحدة. فمثال هذا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سؤال، شدوا أزرنا، شد الله أزركم في الدنيا والآخرة، حركونا شوي، ها؟ ماذا تفيد هذه الآية؟ تفيد الحج على الدوام ولا مرة واحدة؟ إيش أدريكم؟ لا لا، أنا أستطيع، قد أستطيع الحج مئة مرة. طيب، لكن أنا أسألكم، هل في لفظ في نفس الآية ما يحدد عدد مرات الحج؟ إذن ظاهر هذه الآية يفيد فرضية الحج في حق المستطيع على الدوام، ولا لا؟ طيب، مع أنا أتابع في الكتابة، مع قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لسراقة بن مالك حين قال أفي كل عام ثلاث مرات، فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجب، ولو نعم ولما استطعتم. فما الذي قيد بأن الحج بأن فريضة الحج مرة واحدة؟ السنة. فهنا صيغة الأمر اقترنت بما يفيد الوحدة من مجموع النقص. فهمتم هذا؟ الثاني، الحالة الثانية اقترانها بما يفيد التكرار، وهذا له صورتان، وهذا له كم صورة؟ صورتان. الأولى تقييد الأمر بصفة، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فالأمر في الآية الأولى ما هو؟ لا، كيف الأمر قطع اليد؟ لا، أسألكم عن الأمر، ما أسألكم عن المأمر به. الأمر فاقطعوا، ها؟ طيب، هنا الأمر متعلق بماذا؟ بالصفة وهي السارقة، تمام. والأمر في الآية الثانية فعل الأمر ما هو؟ فاجلدوا، متعلق يعني مقيد بالصفة وهي صفة الزنا، تمام. نتابع في الإملاء عليكم. نعم، فكل نعم. فالأمر في الآية الأولى مقيد بصفة السرقة، فالأمر في الآية الأولى مقيد بصفة وهي السرقة، وفي الثانية مقيد بصفة وهي الزنا. فكلما تكرر هذان الوصفان تكرر القطع والجلد على التفصيل المعروف في الحدود من كتب الفقه، على التفصيل المعروف من الحدود في كتب، على التفصيل المعروف في الحدود، على التفصيل المعروف في الحدود من كتب الفقه. الصورة هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تقييد الأمر بشرط. الصورة الثانية ما هي؟ تقييد الأمر بشرط. كحديث حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه. فأين الأمر؟ والمأمر به الأمر فسلم، والمأمر به التسليم والسلام، مشروط بماذا؟ اللقاء إذا لقيته. وحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فعندنا القول مثل ما يقول المؤذن، لكن نحن نختصر لكم متابعة المؤذن. هذه المتابعة مطلقة ولا مشروطة بشيء؟ مشروطة بماذا؟ بالسماع، إذا ما سمعته ما أنت مسؤول عن متابعتك. فالأمر في هاتين الحالتين، يعني صيغة الأمر في هاتين الحالتين تقتضي ماذا؟ التكرار. تقتضي ماذا؟ التكرار. الحالة الثالثة لصيغة الأمر خلوها من القيد، خلوها من القيد، يعني ليست مقيدة بما يفيد الوحدة ولا مقيدة بما يفيد التكرار. خلوها من القيد يعني تجردها مما يفيد الوحدة ومما يفيد التكرار. ففي هذه الحال لا تقتضي التكرار، في هذه الحال لا تقتضي التكرار على الصحيح. فهمتم هذا؟ فتبرأ الذمة بفعل المأمور به مرة واحدة. نعم. تابع. الفور هو فعل المأمور به في أول زمن الإمكان. وما قاله الشيخ هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه، والمذهب الثاني أن صيغة الأمر عند التجرد تقتضي الفور، تقتضي الفور. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. قالوا فلفظ المسارعة والمسابقة موضوع للفورية، ومن الأدلة أيضا على الفورية قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فوجه الاستدلال ذم إبليس على عدم السجود فورا مع الملائكة. هذه الأدلة من جهة الشرع، وأما من جهة اللغة فلو قال السيد لخادمه افعل كذا فلم يفعل متعللا بأن الأمر للتراخي لاستحق العتاب والتوبيخ، واستدل الأولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج 10 مع أن الحج فرض قبل ذلك، وأجاب الفريق الثاني أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى 10 له أسباب، منها طواف الناس بالبيت عراة، فلما أذن مؤذنوه 9 وطهر البيت من أدران الجاهلية حج صلى الله عليه وسلم 10، فبان بهذا إن شاء الله رجحان مذهب الجمهور على أن الأمر للفور عند التجرد، أما إذا اقترن الأمر بما يفيد التراخي كان للتراخي، كقول القائل اقض الدين على شاعة من الأمر. فهنا ماذا يفهم من هذه العبارة؟ لا، التراخي، قال اقض الدين على شاعة، يفهم من هذا التراخي وأنه لا يجب على الفور. نعم. أقول شرح هذه القاعدة إذا أمر الشارع بأمر فإن الأمر يتضمنه ويتضمن ما لا يتم إلا به، إذا أمر الشارع بأمر فإن الأمر إذا أمر الشارع بشيء فإن الأمر يتضمنه ويتضمن ما لا يتم إلا به. وذكر الشيخ هاهنا مثالا نذكره ونزيد عليه بما تتضح به القاعدة إن شاء الله. فالشيخ ذكر مثالا لهذه القاعدة الأصولية، ما هو؟ قال فالأمر أنا أسألكم سؤالا يعني على البديهة، إذا قيل لنا صلوا مثلا فما الذي تنصرف إليه أذهاننا قبل الصلاة؟ ماذا؟ الطهارة. فهمت ماذا؟ فالأمر بالصلاة يتضمن أمر الشارع بماذا؟ بالطهارة، لأن الصلاة لا تتم إلا بماذا؟ بالطهارة. طيب، إذا وجب الجهاد، إذا وجب الجهاد وجوبا عينيا أو إلى النفير العام أو في مداهمة الكفار بلدا معينا، فماذا يجب عليهم؟ ما الذي يتبادر إلى أذهانهم؟ الاستعداد من شراء السلاح والتدريب عليه، وكذلك قبل هذا أولا اختيار من يصلح للجهاد، ثم شراء السلاح وتدريب الجند على استعماله، لأن الأمر بالجهاد لا يتم إلا لماذا؟ بالعدة، لأن الجهاد لا يتم إلا بالعدة، فالأمر بالجهاد أمر لماذا؟ بالعدة. وفلعله بهذا، ولهذا قال الأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما يتم به الواجب يتبعه، ما يتم به الواجب يتبعه. نعم. يعني إذا فعل المأمور به، إذا فعل المأمور به تبرأ عهدة المأمور، لأن عندنا أمر ومأمور به، فهمتم هذه الأركان؟ أمر وماذا؟ ومأمور وهو المخاطب، ومأمور به وهو المطلوب، الشيء المطلوب. فإذا فعل المأمور به برئة من العهدة، برئت عهدة المأمور إذا فعله. نعم، إذا فعل ماذا؟ ما يتم به الشيء به، إذا فعل ما يتم به الشيء. لكن مثلا إنسان، لو أن إنسان صلى دون طهارة عامدا، لو صلى دون طهارة لا تبرأ عهدته. نعم. أقول هذه العبارة هي قاعدة: من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل. أعد القطعة: أقول إعادة لما قدمناه في شرح هذه القاعدة، هي قاعدة من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل. والشيخ عبر عن هذه القاعدة بمعناها، لأن التكليف هو الخطاب بالأمر وماذا؟ والنهي. التكليف هو الخطاب بالأمر والنهي. وتوضيحا لهذه القاعدة نقول: الناس قسمان، قسم لم يكتمل إدراكه، قسم لم يكتمل إدراكه، إما لذهاب عقله كالمجنون، أو لتغطيته كالسكران، أو لذهوله كالناشي والنائم، أو لعدم استعداده كالصبي، لعدم استعداده للخطاب كالصبي. فهؤلاء غير مكلفين، لا يدخلون في خطاب التكليف. والقسم الثاني مكتمل الإدراك، مكتمل الإدراك، وهو السالم من العوارض السابقة. وهذا الصنف قسمان: مؤمنون وكفار. فالمؤمنون داخلون في خطاب التكليف أصوله وفروعه، داخلون في خطاب التكليف أصولا وفروعا بالاتفاق، بالاتفاق. والصنف الثاني من هم؟ الكفار. وهؤلاء مجمع على أنهم مخاطبون بأصول الدين، مخاطبون بالتوحيد، أليس كذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم جلس في قومه 13 سنة يدعو في التوحيد، وحتى مات يدعو الناس للتوحيد إلى أن مات، ولا لا؟ واختلف هل هم مخاطبون بالفروع أو لا، أو لا. والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الدين كما أنهم مخاطبون بأصوله. وهاكم الأدلة. أولا قوله تعالى إخبارا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وجه الاستدلال، ووجه الاستدلال بهذه الآية إخبار الكفار أن سبب تعذيبهم تركهم أصل الدين وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والصلاة، وتركهم بعض فروع الدين. وكنا لا غير ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ثانيا قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا السبب، ولا يحض على طعام المسكين. فوجه الاستدلال إخبار الله سبحانه وتعالى أن سبب تعذيب هذا الكافر تركه أصل الدين وهو الإيمان بالله، وتركه فرعا من فروع الدين وهو الحظ على طعام المسكين. ومن السنة وجل الثالث رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، وكانا كافرين لم يقل يسلمون أول يسلمان أولا، رجم اليهوديين. وقفنا على ماذا؟ نعم. أقول في هذه القطعة مبحثان: المبحث الأول في قوله الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، لكن هل بالمعنى؟ أنا أعطيكم المثال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالمصلي مأمور بأن يصلي قائما، فهو إذن منهي أن يصلي، اسمع، صلي قائما، خذ المثال، صلي قائما. فما الذي تضمنته هذه الصيغة؟ لا، تضمنت أولا الأمر بالقيام في الصلاة كذا ولا لا، ثم تضمنت بعد ذلك النهي عن الجلوس في الصلاة. لكن النهي عن الجلوس في الصلاة هل هو بلفظ صلي أو بلفظ آخر؟ خلك معي. صلي قائما، هذا فيه أمر بالقيام، أليس كذلك؟ هذا بلفظه ومعنى هذا ولا لا؟ طيب يفهم منها لا تصلي قاعدا، هذا باللفظ ولا بالمعنى؟ تمام، أحسنتم. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن بلفظ ماذا؟ لا بالمعنى وليس باللفظ. فإذا قيل لك قف أو قيل لك نهي عن ضده لكن بلفظ ماذا؟ لا بالمعنى وليس باللفظ. فإذا قيل لك قف أو قيل لك اسكن، إنسان يتحرك فقيل لك اسكن، نهاه المتكلم عن ماذا؟ عن الحركة. هل بلفظ اسكن أو بلفظ بالمعنى؟ يعني لما قال لك اسكن كان قال لك لا تتحرك. حينما قال طيب حينما قال لك تكلم، نهاك عن ماذا؟ عن السكوت، لكن بلفظ لا تسكت بالمعنى. فهمت ماذا الآن؟ المبحث الثاني في قوله والنهي عن الشيء أمر لا تكذب، هذا باللفظ. نهي عن الكذب بماذا؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ باللفظ. لكن نهاك عن ماذا؟ أمرك بماذا؟ أصدق. يعني لما قال لا تكذب معناه أصدق الحديث، لا تكذب الحديث معناه أصدق الحديث. فهو نهاك عن الكذب باللفظ، وأمرك بالصدق معنى. فهمنا هذا؟ وقفنا على النهي. وبهذا نختتم درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشيخ رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء الترك، الاستدعاء يعني طلب، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه يعني دون المستدعي، فالكلام فيه تقديم وتأخير، والتقدير هكذا استدعاء الترك ممن هو دونه بالقول، يضاف الدال عليه، ينضاف الدال عليه على سبيل الوجوب، يعني وجوب الترك، وجوب ترك المنهي عنه. وأقول النهي له معنيان، أحدهما في اللغة والآخر في الاصطلاح. فمعناه اللغوي المنع، ومنه سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه من القبيح قولا وفعلا. وفي الاصطلاح معناه في الاصطلاح عرفه بعضهم هكذا، طلب الكف عن الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. وهذا أوضح من تعريف المصنف رحمه الله. فطلب الكف يخرج طلب الفعل، قالوا طلب الكف عن الفعل يخرج الأمر، إذ الأمر طلب الفعل فليس طلب كف، فالنهي طلب كف يعني ترك، والأمر طلب فعل. وقولهم في القول الدال عليه يخرج الإشارة، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله صيغ النهي. إن الإشارة لا تسمى كلاما إلا بقرينة، وقولهم على سبيل الاستعلاء أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، فإن كان من الأدنى سمي دعاء، وإن كان من المساوي سمي التماسا. وقول الشيخ ويدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه، يعني أن الأصل في النهي يدل على فساد المنهي عنه، هذا هو في الأصل. وهذا يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونضيف على هذا شيئين: أحدهما في صيغة النهي، في صيغة النهي، فالنهي له صيغة واحدة أصلية، وهي الفعل المضارع المقترن بلاء الناهية، فقوله تعالى إخبارا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله، فأين صيغة النهي؟ لا تشرك بالله. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء الآية. هذه صيغة النهي فيها، هذه الأمثلة صيغة النهي فيها أصلية. أقول هذه صيغة النهي الأصلية، وثمة صيغ فرعية، وهي كلما دل أو كلما أفاد النهي أو كلما أفاد نعم كلما أفاد النهي غير الصيغة الأصلية. ونذكر هنا بعضها. أولا والأولى: التصريح بلفظ النهي، كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. الثانية: التصريح بلفظ التحريم، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. ثالثا ذم الفاعل كقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فأين الفاعل المذموم وما ذمه بقوله تمام؟ هذه إذا النهي عن ماذا؟ عن التبذير. ثالثا رابعا ذم الفعل، ذم الفعل كحديث إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير الحديث. خامسا الوعيد على الفعل مثل أحاديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وحديث ما أسفل من الكعبين فهو في النار. خامسا سادسا الآن العدد سادسا ترتيب الحد على الفعل فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نهي عن ماذا الآية الأخيرة؟ إيش الرمي؟ الحجر يعني ولا كيف؟ ها على القذف، إذا نقول القذف نهي عن القذف. تمام أحسنت. سابعا ترتيب الكفارة على الفعل، ترتيب الكفارة على الفعل فحديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال أعتق رقبة. الحديث نهي عن ماذا هذا؟ نهي عن الجماع في نهار رمضان. ها نعم هيا قم كمل الثقري سابعة وصف الفعل أو الفاعل ببغض الله. وصف الفعل أو الفاعل ببغض الله كحديث إن الله يبغض كل شعبري سخاب. تاسعة الكراهة أو السخط في لسان الشرع كحديث ويكره لكم قيل وقال نعم وإضاعة الماء قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فيكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي رواية ويسخط مكان يكره. أما الشيء الثاني الذي نزيده ها هنا في باب النهي، خروج صيغة النهي عن معناها الأصلي. نور السطر. تفيد صيغة النهي في الأصل، تفيد صيغة النهي في الأصل التحريم وفساد المنهي عنه. وقد تخرج عن ذلك إلى معان أخرى ترشد إليها القرائن، منها أولا الكراهة، كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل، والصارف عن التحريم اغتساله صلى الله عليه وسلم من جفنة ميمونة، وقد أخبرته أنها اغتسلت منها وهي جرم. ثانيا الدعاء، فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والصارف صدوره من الأدنى. ثالثا الالتماس، فقولك لمن يساويك في المنزلة لا تقاطعنا لا تهجرنا، نعم تابع الفراء. أقول هذه تقدمت أمس في باب الأمر، ولا أدري لماذا أخرها المصنف رحمه الله، لا أدري أهذا منه أم من الناس، لأنه لا مناسبة لها هنا. وقد ذكرنا لكم البارحة مواضع عديدة أو معاني عديدة لخروج صيغة الأمر، تذكرون هذا؟ هل تذكرون هذا؟ فورودها بعد النهي أخشى أنه تصرف أو سهو من الناسخ، لأنه لا مناسبة لهذه، هذا صيغ أمر فلا مناسبة لها في مبحث النهي. فننتقل إلى العام وأنا بعدها مباشرة. قال المؤلف العام هو الخاص، وأما العام فهو ما عمل في العلم الفائدة في قوله عممت ليلا وعمرا، عممت ليلا وعمرا في العطاء، وعممت جميع الناس في العطاء وألفاظه. لحظة لحظة، العام في اللغة الشامل، والعموم شمول شيء لشيء، ومعناه في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، وهذا أدق من تعريف المؤلف رحمه الله. اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، وسيتضح هذا بذكر الأمثلة لاحقا إن شاء الله تعالى. فقول الشيخ، أعد عبارة الشيخ، يعني ما شمل شيئين فصاعدا، يعني فأكثر، وهذا يخرج ما شمل واحدا، ما شمل واحدا، مثل ادعو بكرا واستقبل عليا واستمع، نعم واستمع إلى سعيد، هذا واحد. وقوله هو مثل فعممت، مثل عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني شملتهم، وعممت جميع الناس أي شملتهم بالعطاء. فالتعريف فيه قصور، وما سقناه وهو ليس من عندنا بل من عند الأصوليين أشمل. فقولهم هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، يخرج ما كان محصورا، ما كان محصورا، مثل كأس النكرة في سياق الإثبات فتحل الرقبة، مقصود رقبة واحدة وإن كانت مبهمة، ويخرج كذلك ما كان أكثر من واحد لكنه محصور كالأعداد، هات 100 هات 10 ادفع 20، هذه أكثر من واحد ولكنها محصورة وغير محصورة، محصورة هي أكثر من واحد لكنها محصورة. نعم تابع وصيغه. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، اسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن لمن يعقل، وما فيما لا يعقل، واسم الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في التكرار. أقول العام له ألفاظ يسميها بعض الأصوليين صيغ العام، العام له ألفاظ تدل عليه وتفيد العموم، ويسميها بعضهم صيغ العموم، والمعنى واحد، ألفاظ العموم وصيغ العموم، أو ألفاظ العام وصيغ العام، المعنى واحد، وهي كثيرة. وقصد المؤلف رحمه الله مجرد المثال لا الحصر، لأنه ألف هذا الكتاب للمبتدئين، ونحن نذكر ما تيسر لنا من صيغ العموم. فالعنوان عندكم إذا سمحتم يا من يكتبون هكذا: صيغ العموم، هذا العنوان. أولا صيغ العموم ما هي؟ ما معنى صيغ العموم؟ ألفاظه الدالة عليه، وضحوا هذا، صيغ العموم وهي ألفاظه الدالة عليه. أولا المفرد المعرف بأل لغير العهد، مفرد المعرف بأل لغير العهد، كحديث المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، الجار أولى بصقبه. فأين صيغة العموم؟ في الأول المصبوط، في الثاني الجار. فأين الجار؟ ثانيا نعم، وهو نعم. فالمتكلم في هذا هل يريد إنسانا معهودا، هل يريد يعني المسلم أخو المسلم، هل يريد أو الجار أو لا بصقبه، هل يريد إنسانا معهودا أو يريد العموم، يعني يريد معين أو غير معين. إذن هنا أل لغير العهد، معرف بأل لغير العهد، يعني معرف بأل الاستغراقية، معرف بأل الاستغراقية. فأل تفيد العموم إذا كانت استغراقية لا عهدية. فإذا قلت خذ بيد الرجل، فهل تريد معينا أو جميع الرجال؟ معينا، إنسان يمشي أمامك ضعيف تقول خذ بيدي. نعم. ثانيا المفرد المعرف بالإضافة لغير العهد، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالسؤال ها هنا أين صيغة العموم؟ نعمة الله. فهل يريد نعمة محدودة أو يريد جميع النعم؟ إذن هذا مفرد، صيغة العموم هي نعمة الله، نوعها ما هو؟ مفرد، مفرد معرف بالإضافة لغير العهد، إضافة استغراقية. ثالثا المثنى المعرف بأل لغير العهد، المثنى المعرف بأل لغير العهد، كحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وحديث إذا التقى المسلمان فتصافحا إلى آخر. فهل يريد مسلمين معينين أو جميع المسلمين؟ إذن هذا مثنى معرف بأل لغير العهد، فهو يفيد ماذا؟ العموم. ثالثا رابعا الجمع المعرف بأل لغير العهد، ومنه قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذه خامسة ذكرناها؟ رابعا. طيب خامسا أدوات كمن ومع وأين ومتى، والأمثلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. بعدها متى ولا ترتب ها؟ طيب أينما يوجهه لا يأتي بخير، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. فهذه كلها أدوات شر. نعم. و أين للمكان ومتى للزمن. سادسا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة كمن والذي واللائي والأمثلة. قد أفلح من تزكى والذي جاء بالصدق وصدق به. ما بعدها؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن الآية. كم صيغة ذكرنا لكم؟ ست صياغ. نعم ست صياغ. نعم. وسابعا لا النافية للجنس. كقوله نعم مثل لا إله إلا الله ومثل لا أحد أغير من الله. وقول الشيخ ولا في النكرات لا في النكرات يعني لا النافية للجنس. لا في النكرات أقول لا في النكرات اسمان. نص صريح في العموم وهي لا النافية للجنس كما مثلنا. وظاهر في العموم وليس نصا وهذه لا التي تعمل عمل ليس. التي تعمل عمل ليس مثل لا كتاب في الحقيقة. في الحقيبة لا كتاب في الحقيبة. فالمتكلم في هذا المثال ينفي الواحد ولا ينفي الجنس. ولهذا هو رفع لا كتاب. فحين قال لا كتاب عرفنا أنه ينفي ماذا؟ الواحد لا الجنس. فلو كان ينفي الجنس لقال لا كتاب يعني ليس فيها أي كتاب. لكن لما قال لا كتاب عرفنا أنه يريد نفي الواحد. ولهذا يصح أن يقول بل عشرون كتابا يعني ليس فيها كتاب واحد بل أكثر كتابان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرون. نعم تابع. وما يجري العموم من صفات النطق يعني من صفات الألفاظ. من صفات الألفاظ وهذا ظاهر مما تقدم من الأمثلة. وأما غيره يعني غير اللفظ فهذا يحتاج إلى دليل. ولهذا يقول الأصوليون الفعل المجرد لا يفيد عموما الذي لم تقترن به قرينة. الذي لم تقترن به قرينة فلا بد من قرينة حتى يفيد العموم. نعم. الخاص يقابل العام والتخفيف السلمي يباغي كله وهو يستقبل الله مستقبل ومفكر حسنا. الخاص يقابل العام، فإذا كان العام يفيد أكثر من واحد، يدل على أكثر من واحد بلا حصر، فإن الخاص لا يدل إلا على واحد. ومنه النكرة في سياق الإثبات، اشتري كتابا، كم كتابا أرد منك؟ ها؟ كتابا. وقد يفيد أكثر من واحد لكن بحصر، مثل هاتي 20 ادفع 50 اشتري 100، فهذه الأعداد أكثر من واحد ولا لا؟ أكثر من واحد ولكنها محصورة. قال الشيخ والتخصيص ماذا؟ تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة يعني جملة العام، جملة العام. تأمل، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم، إن الإنسان لفي خسر حكم على العام. ثم قال إلا الذين آمنوا، ميز أخرج يعني أخرج، تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة من الحكم. فقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة يعني إخراج بعض الجملة، بعض جملة العام يعني بعض أفراد العام بماذا؟ من الحكم بدليل. وأقول التخصيص في اللغة القصر والإفراد، القصر والإفراد، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام من الحكم لدليل يدل على ذلك، وهذا التعريف أوضح وأدق ما يحتاج إلى تكلم. فمثلا قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ماذا أخرج؟ أين العام؟ أولا أين العام؟ الإنسان. وأين المخرج؟ الذين آمنوا. وأين الدليل؟ إلا. وحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فأين العام؟ كل أمتي، وأين المخرج؟ أبى، من أبى، تمام. وأين أداة الإخراج؟ الدليل وإلا، فهمتم هذا؟ نعم. والخاص أو التخصيص، التخصيص قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما ارتبط بالعام ولم يستقل بنفسه، والمنفصل ما استقل بنفسه ولم يرتبط بالعام. فما التخصيص المتصل؟ ما ارتبط بالعام ولم يستقل بنفسه. وما التخصيص المنفصل؟ ما استقل بنفسه ولم يرتبط بالعام. تابع.